بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. معاني الكلمات: لا تحسدوا، أي نعم، ما معنى لا تحسدوا؟ أحسنت، تفضل. لا يحسد بعضكم بعض، أحسنت أحسنت. ولا تناجشوا، ما معنى لا تناجشوا؟ ما هو النجش؟ نعم أحسنت. النجش، اكتب، النجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن، هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري، ده اسمه ايه؟ النجش. رجل دخل المزاد لا يريد شراء وإنما يريد ايه؟ أن يضر بالمشتري أو ينفع البائع، فجعل يرفع يرفع يرفع يرفع ولا يريد، هذا اسمه ايه؟ نجش. ولا تباغضوا، ما معنى لا تباغضوا؟ أي لا تتعاطوا أسباب البغض. ولا تدابروا، لا تدابروا يعني ايه؟ نعم أحسنت. لا يعطي أحد منكم أخاه دبره حين يلقاه مقاطعة له. ولا يبع بعضكم على بعض، أي إيه صورة البيع على البيع؟ نعم أحسنت أحسنت. يعني رجل بائع تاجر بيع سلعة لأحد الناس، فجاء آخر بائع آخر قال أعطيك هذه السلعة بأرخص مما أخذتها من التاجر الأول، هذه تسمى إيه؟ بيع على بيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض، وكذلك الشراء على شراء إيه؟ بعض. عكس البيع على بيع إيه؟ على بيع البعض. فاهمين الشراء على شراء البعض؟ فاهمينه؟ فاهمينه ولا مش فاهمينه؟ اشترى سلعة بعشرة، فجاءه آخر قال إيه؟ أنا أشتريها منك بعد ما اشترى. قال أنا أشتريها منك بأعلى مما اشتريت، أعلى مما اشتراها منك فلان. ده يسمى إيه؟ شراء على شراء إيه؟ البعض. وكونوا عباد الله إخوانا، أي تعاملوا معاملة إيه؟ الأخوة في المودة. المسلم أخو المسلم، أخو من جهة إيه؟ الدين، لا يظلمه. الظلم اللي هو إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه، ولا يخذله، أي لا يترك نصرته المشروع، ولا يكذبه، أي لا يخبره بأمر خلاف الواقع، ولا يحقره، أي لا يستصغر شأنه ويضع من قدره. التقوى ها هنا، التقوى ليه؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. ثم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض اللي هو ايه؟ موضع الذم والمدح. طيب الفوائد المستنبطة، تفضل يا شيخ بهاء. احسنت، تفضل يا شيخ. احسنت، تفضل. احسنت، الاسلام يحث على الاخوه بين المسلمين. تفضل يا شيخ. نعم، النهي عن الظلم. احسنت، تفضل يا شيخ. فانو احسنت، تفضل يا شيخ محمود. ما شاء الله. نعم، حرص الاسلام على ايه؟ احسنت، ممتاز، تفضل يا شيخ ابراهيم. ربنا يحفظك يا شيخ ابراهيم، ربنا يحفظك. وكذلك النهي عن اذيه المسلم من كل وجه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم الظلم وتحريم دماء المسلمين وتحريم أموال المسلمين وأعراضهم. يؤخذ أن المجتمع المسلم على الأخوة الحقة. كذلك يؤخذ منه وجوب النصح للمسلم وصفاء القلب له. ويؤخذ أن الميزان في الإسلام ميزان إيه؟ التقوى، وليس ميزان المظاهر. الحديث يقتضي إيصال النفع للمسلمين جميعا، ويحرم الاعتداء على المسلمين. طيب، من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث التي نريد أن نعرج عليها أن الحسد قسمان، حسد حقيقي وحسد مجازي. الحسد الحقيقي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة. رجل يريد أو يحسد رجل معه مثلا مال، يريد أن يزول المال عن هذا الرجل، ده إيه؟ حسد حقيقي. أما المجازي يسمى بالغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت في أمور الدنيا كانت مباح، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والحسد الحقيقي، الحسد الحقيقي على ثلاثة أقسام: أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه، هذا محرم. القسم الثاني أن يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل له، كما لو كان عنده مثلها. يتمنى زوال النعمة ولا يريدها لنفسه. رجل مع عربية مرسيدس عيار 24، هو يتمنى أن تزول هذه النعمة اللي هي السيارة تعمل حادث، ولا يريدها لنفسه، بقى شر من الأول. القسم الثالث ألا يتمنى زوال النعمة عن الغير، ولكن يكره الارتفاع عنه، يكره أن يرتفع أنور عنه، ده حسد أيضا، ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة، وهذا أيضا محرم. ليه؟ ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. طيب الحديث قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، حرم بيع المسلم على بيع المسلم. طب هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ هل يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، لا يجوز. ليه؟ نعم، لأنه أي الوفاء له من باب الوفاء بالذمة والعهد، من باب الوفاء بالذمة والعهد. الحسد له مضار كثيرة، منها أنه كره لقضاء الله، وأنه عدوان على الأخ المسلم، وأنه يوجب في القلب حسرة. الذي يحسد لا، ده شيء آخر. فكلما ازدادت النعم ازدادت الحسرة، فيتنكد وتنتكد عليه عيشته، اللي هو ايه؟ الحاسد. كلما يرى المحسود يزداد في النعم يزداد حسرة ونكدا وحقدا. طيب آخر فائدة في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك تأمل مع الحديث، هذه الفائدة التي سأذكرها ذكرناها قبل ذلك، ولكن ايه أعيدها مرة أخرى بالتفصيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا. هل هناك فرق بين الإخوان والإخوة؟ هل هناك فرق بين الإخوان والإخوة؟ نعم أحسنت، الإخوان إخوة أو أخوة إيمانية، أخوة إيمانية. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا، أي إخوة إيه؟ إيمانية. وقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أما الإخوة فهي إخوة، إخوة من الدم، سواء كانت إخوة أو كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم. قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته، وقال وجاء إخوة يوسف، وقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقال إنما المؤمنون إخوة. تبيت ماذا تقول في هذه الآية؟ إنما المؤمنون إخوة. نعم، هذا من باب الترقي بهم من درجة الإخوة الإيمانية إلى إخوة إيه؟ إخوة الدم. نعم، لا النسب طبعا أقوى، النسب هي الدم يعني. لا لا لا، دي مسألة ثانية، أنا بتكلم عن أيهما أقوى، أخوت النسب أقوى، أخوك اللي هو من الدم يرثك وهو أولى بك من غيرك.